بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير في باب الإصلاح بين الناس، وهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وقد تحدثنا عن شيء من ترجمته في بعض الأبواب السابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف، وهم بطن من الأوس، ومعلوم أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا على قبيلين، الأوس والخزرج، فهؤلاء من بطون الأوس العظام، ويتفرع منهم فروع من قبائل الأوس. كان بينهم شر، كان بينهم شر، يعني جاء في بعض الروايات كان بينهم كلام خصومة، وفي بعض الروايات أنه وقع بينهم تراشق بالحجارة، يعني اختصموا واحتدم الأمر بينهم حتى حصل التراشق بالحجارة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه، أمرهم أن يقوموا معه من أجل الإصلاح بين هؤلاء، فخرج معه سهيل ابن بيضاء وأبي ابن كعب رضي الله تعالى عنهم. قال في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم بعد أن صلى الظهر، وكانت منازلهم في قباء، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم حبس عن صلاة العصر، حضرت صلاة العصر. ومعنى حبس أي أنهم أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وأن يستضيفوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خواطرهم لهذا. وفي هذا من الفوائد ما لا يخفى من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإصلاح بين الناس، وهو القدوة والأسوة، فكان يأمر بذلك ويحث عليه ويبين فضله ويقوم به في نفسه. وأيضا فيه أن كبير القوم الكبير المطاع أنه يسعى في إصلاح أحوال المجتمع، ولم الشمل والشعث ورأب الصدع وإزالة أسباب الفرقة والبغضاء بين الناس، ولا يترفع ولا يتعالى، وإنما يذهب إليهم بنفسه إلى محالهم، ولا ينتظر منهم أن يأتوا إليه. ثم فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله، أيضا يبقى عندهم وتحضر صلاة العصر وهو عليه الصلاة والسلام جالس بينهم تطيبا لخواطرهم. قال وحانت الصلاة، يعني صلاة العصر. فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال نعم إن شئت. وفي رواية عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بلالا بذلك، أمره إن حبس أن يأتي أبا بكر وأن يأمره أن يصلي بالناس، ففعل بلال رضي الله تعالى عنه ذلك، وأدى هذا بطريق العرض، فهل لك أن تصلي بالناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر، وفي هذا بيان فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو المقدم في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث استخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام ليصلي بالناس. وكذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام أمر، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضيه لدينهم أن يكون مقدما ليصلي بهم، فمن باب أولى أن يكون قد رضيه لدنياهم. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح عند أهل السنة لم يستخلف أحدا بعده، وإنما يؤخذ من بعض الإشارات في تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم أبا بكر، لأنه قدمه عليهم، قدمه في الصلاة، فلا شك أن أبا بكر رضي الله عنه هو المقدم وهو الأول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفضائله كثيرة جدا لا يسع المقام لحصرها. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه ولعن من لعنه. قال: فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف، كما جاء في بعض الروايات يشق الصفوف، يعني حتى وقف في الصف الأول المقدم، حتى قام في الصف يعني الأول، فأخذ الناس في التصفيق، وفي بعض الروايات التصفيح، وبعض أهل العلم يقولون التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهذا هو المشهور. ومنهم من يقول بأن التصفيح هو الضرب بظاهر اليد، ظاهر الكف على ظاهرها، وأما التصفيق فهو بباطنها، باطن الكف. ومنهم من يقول الضرب بأصبعين للتنبيه، نعم هذا التصفيح. والمشهور أنهما بمعنى واحد. فالحاصل أن هؤلاء كأنهم لم يبلغهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله المصلي إذا نابه أمر، أو أن يكون ذلك قبل أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فسيأتي في هذا الحديث أن التصفيق للنساء فهو لا يليق بالرجال ولا يصلح لهم، نعم، لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. فإذا كان لا يصلح في الصلاة مع الحاجة ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فمن باب أولى في خارج الصلاة. والله عز وجل قال عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو التصفير، والتصدية هي التصفيق. وقال الله عز وجل عن قوم لوط: وتأتون في ناديكم المنكر. قال جماعة من المفسرين: كان مما كانوا يأتون به في مجالسهم التصفيق والتصفير، قالوا هو من عمل قوم لوط. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصفق، وكان إذا أعجبه شيء كبر، وإذا تعجب من شيء سبح، فلا يحسن بالإنسان بأي مناسبة من المناسبات أن يصفق، وهو في حق النساء أسهل منه في حق الرجال. يقول: فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه، بل ها هنا في هذه الرواية يقول: فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، كان لا يلتفت في الصلاة. قد يفهم من مفهوم المخالفة أن غيره قد يلتفت، نعم، والالتفات في الصلاة من غير حاجة مكروه كما هو معلوم، ولحاجة يجوز. يعني لو أن الإنسان الإمام ارتبك مثلا، الناس قاموا يقولون سبحان الله سبحان الله ولا يدري لماذا يقولون هذا، ولم يعلم أنه سهى، وأكثر الناس من هذا، فلو أنه التفت إليهم ونظر فإن ذلك لا يضره، لا يضره، صلاته صحيحة ولا إشكال فيها. لو أنه سمع شيء صوتا مفزعا خاف فيه على بعض من وراءه من الناس، نعم، أو مثلا النساء سمع صوتا فالتفت، فإن ذلك لا يضره، لا يضره. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث رجلا عينا فكان ينظر إلى ناحية، يلتفت إلى ناحية الوادي، أو ينظر إلى ناحية الوادي، يعني لينظر هل جاء الرجل الذي أرسله أو لم يأتي، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الالتفات للحاجة لا إشكال فيه، فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد جاء، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يفهم من بعض الروايات أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل أن يكبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إليه يعني أن يبقى لا يرجع. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه. وفي بعض الروايات رفع يديه فحمد الله، يحتمل رفع يديه طبعا يثني على الله عز وجل ويحمده على هذه النعمة والمنة والإفضال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بهذه المنزلة لما جاء رضي أن يكون خلفه. فهذه منقبة لأبي بكر، لو كان أبو بكر رضي الله عنه منافقا حاشاه من ذلك أو نحو هذا لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وأن يتقدم في الناس ولا أن يصلي خلفه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يبقى، يشير إليه أن يبقى، فهذه نعمة عظيمة جدا ومنقبة وتزكية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. فرفع يديه، فدل ذلك على أن رفع اليدين في الصلاة لا إشكال فيه. وقوله فحمد الله يحتمل أنه حمد الله بصوت سمع، وهذا لا يبطل الصلاة باعتبار أن الحمد من الذكر، فالمأموم أو الإمام إذا قال شيئا من الذكر أثناء الصلاة ولو على سبيل التنبيه لغيره فإن ذلك لا يبطل صلاته. وهذا جاء عن جماعة، يعني مثلا عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف المقام أو يصلي بالناس أمام الكعبة وهو إمام، فقرأ فلما بلغ وهذا البلد الأمين رفع بها صوته. وهكذا ذكر أهل العلم، قالوا لو أن الإمام أو المصلي عموما قال يا موسى خذ الكتاب هذا من القرآن، قالوا لا يبطل صلاته إذا ادخلوا الباب، طرق جماعة الباب فقال ادخلوا الباب، هذا جزء من آية، قالوا إن قصد به الكلام بطلت صلاته، وإن ذكره على سبيل القراءة لينبه لم تبطل صلاته لأنه من الذكر. فأبو بكر رضي الله عنه حمد الله. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن رفع يديه بعد الصلاة فذكر أنه حمد الله على ذلك، فقد لا يكون حمد الله بصوت سمع، ولو فعل ذلك لما ضره في صلاته. ورجع القهقرى، يعني من أجل أن لا يستدبر القبلة يرجع إلى الوراء وهو مستقبل القبلة، رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. وهذا أيضا من أدب أبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أقره ومع ذلك هو لم يرضى لنفسه بهذا. نعم، فلما فرغ أقبل على الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإمام على أن الصلاة يمكن أن يصلي فيها إمامان وأكثر، مثل الآن هذه الصلاة افتتحها أبو بكر وأتمها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقع على صور، منها لو أن الإمام انتقض طهارته فإنه يتراجع ثم يتقدم آخر. نعم، وأيضا لو أن الإمام جاء وأرجع الذي تقدم بعد ما توضأ صح ذلك ورجعه إلى الإمامة باعتبار أنه أحق بها صح، فصار الآن كأنه ثلاثة أئمة. وهكذا لو أن الإمام الآن المسبوق يصلي خلف الإمام ثم بعد ذلك يصلي بمن جاء بعده بعد ما يقضي لنفسه فيكون مأموما ويكون إماما بعد ذلك، يمكن هذا. نعم، فعلى كل حال يقول فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء يعني في الصلاة، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، هذا من تواضعه رضي الله عنه، وأبو قحافة اسمه عثمان، ما كان، وما ذكر كنيته، ما قال ما كان ينبغي لأبي بكر، لأن ذكر الكنية فيه نوع من الإكرام والتعظيم، وهو أراد أن يضع من نفسه عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه، ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية التي أشرت إليها عند الإمام أحمد رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. نعم، ولكن ولم يكن ينبغي لابن أبي قحافة أن يؤم إلى آخره، يعني لما رأيت منك حينما أقررتني على الصلاة بالناس بين يديك. نعم، متفق عليه. فهذا الحديث يتضمن فوائد كثيرة، لكن الموضوع الأساس الذي سيق من أجله وهو ما يتعلق بالإصلاح، الإصلاح بين الناس. هذا، وصلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، واجعلنا وإياكم هداة ومهتدين. صلى الله عليه وسلم.